رواية المستحيل لمصطفى محمود. الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والبيت خال. زوجتي عند أمها وأنا جالس وحدي، أنصت إلى صوت تنفسي البطيء، فيخيل إلي أنه صوت رجل آخر غريب لا أعرفه، ويدهمني شعور ثقيل مر بالغربة. هذا أول يوم أجلس فيه مع نفسي وأنظر وجها لوجه في حياتي وأتأملها. أي حياة؟ إني لم أعش أبدا، ليس في حياتي يوم واحد أستطيع أن أقول أنه كان يومي. إني لا أعيش، ولكني أتدحرج كحصاة كبيرة ثقيلة تسوقني الوظيفة إلى المكتب، ويجرني الزواج إلى البيت، ويدفعني الملل إلى المقهى، ويلقي بي الجوع إلى مائدة الطعام، ويقهرني الغيظ على التدخين، ويقذف بي التعب إلى الفراش. 25 عاما مرت من عمري كأنها لا شيء. ازددت في الوزن، في الطول، في العرض، ولكني لم أزدد في الحياة. سنة بعد سنة وأنا أغوص في أرض رخوة من الأوامر والواجبات والكلمات الغريبة. الواجب، الأصول، تقاليد العائلة تحتم، مركز والدك لا يسمح، سنك لا يليق فيه كذا، كرامتك، ماذا يقول الناس، كيف تكون نظرة المجتمع إلينا، الاحترام، الوقار يا أخي. حتى الجاكيت التي ألبسها كانت مسكينة مثلي بلا شخصية، تطول أو تقصر وتتسع حسب الموضة، لا بإرادتي ولا بإرادة الترزي، ولكن بإرادة التقاليد. في وقت ما كنت أمسك في يدي منشفة، وفي وقت آخر كنت أمسك عصا، وفي وقت ثالث كنت ألبس طربوشا، والآن تضع لي زوجتي منديلا في كمي وتحرم علي لبس الطربوش. كل هذه الأشياء كانت في الحقيقة تلبسني ولا ألبسها، والحياة كلها كانت تلبسني، وحركاتي تلبسني، وأنا أتضاءل سنة بعد سنة تحت الردم، تحت ركام من كلمات كبيرة لزيجة. أذكر هذا الآن وأنا أتلفت حولي في حياتي، في الغرفات الخمس التي أسكنها. إنها غرفات غريبة ضيقة، وسقفها منخفض، وكل منها توصل إلى الأخرى، وهذا ليس ذوقي، فأنا أحب الغرفات الواسعة ذات السقف العالي التي تفصلها الممرات والصالات، وهي غرفات تضربها الشمس من اليمين والشمال، وأنا أحب الغرفات الرطبة الظليلة. إن البيت لا يبدو كأنه بيتي، لقد اختاره والدي، اختار المكان والأرض وبنى البيت حسب إرادته، وفصله حسب ذوقه، واختار الأثاث قطعة قطعة. حتى الصورة الكبيرة، النسخة المنقولة عن صورة الجوكندا لدافنشي، هو الذي اشتراها بنفسه وأهداها لي بمناسبة زواجي، ووضعها في الصالون وقال إنها مثال للذوق الرفيع في الفن. وشعرت من البداية أنها صورة سخيفة قاتمة، وأن دمها ثقيل، ولكني لم أتكلم، لأني رأيت من الواجب أن أكون مؤدبا وأن أجامل والدي في هديته وأمتدح ذوقه، فقلت له نعم أنت على حق، إنها رائعة. وقال في زهو العارفين انظر إلى اليدين جيدا، ونظرت إلى اليدين جيدا فلم ألحظ شيئا، وقال في انتصار إنهما تبتسمان، انظر هذا هو الإعجاز في اللوحة، إن الرسام رسم اليدين تبتسمان. إن في اللوحة كلها ابتسامة غير منظورة، لقد كان الرسام يجلب معه كل يوم فرقة من العازفين لتعزف للجوكندا وهو يرسمها، ليدخل في قلبها السعادة فتبتسم، وأنت تحس بالموسيقى وتسمعها، وأنت ترى اليدين في وضعهما الجميل الباسم. وأكبرت في والدي هذا الإحساس المرهف، وإن كنت لم ألحظ أنا أي شيء غير عادي في الصورة، وظللت أعيد على كل ضيف يزورنا هذه القصيدة عن الابتسامة غير المنظورة والموسيقى والإعجاز، فيهز رأسه تماما كما هززتها، ويقول في آلية يا سلام، حتى إنها رائعة واليدان تبتسمان تماما يا سلام، ويروح بدوره يحكي القصة لصديق آخر. وظللت على إكباري لوالدي وذوقه ونظرته العميقة الناقدة، حتى قرأت مصادفة وفي مجلة قديمة كل هذا الكلام بالنص عن الابتسامة غير منظورة والموسيقى في اليدين والإعجاز إلى آخره إلى آخره. ولا أدري لماذا أحسست في تلك اللحظة أن الحكاية كلها كلام فارغ متوارث روته الصحف وتناقله القراء، كل قارئ يردده على أنه رأيه الخاص وذوقه. وظللت من يومها أشعر بالغيظ كلما رأيت صورة مدلات من الجدار في غرفة الصالون، وأشعر أني لم أقل رأيي أبدا فيها، وأني عشت أردد كلمات غريبة عنها طول عمري. وكان من عادة أبي أن يزورنا كل يوم جمعة ليطمئن علي، هكذا كان يقول، ولكني أعتقد الآن أنه كان يفعل هذا ليطمئن على نفسه، ليرى أن أوامره ما زالت نافذة، وملاحظاته معمول بها، والدواليب مغلقة بالمفاتيح، والمفرش المشمع موضوع على مائدة الطعام، وأصيص النعناع في البلكون، والنوافذ كلها مفتوحة لتدخل الشمس، وأول شيء انظر إليه عند دخوله هي النوافذ، فإذا رأى الشيش مغلقا فتحه على مصراعيه وهو يصيح: الشمس يا ابني الشمس، هذه شمس لا مثيل لها في الدنيا، إنها أحسن دواء للروماتيزم، افتح الشباك عندك، أنا قلت 1000 مرة افتح كل الشبابيك. ويتمدد في الشمس يطرقع مفاصله. وأبي كان دائما يشكو من الروماتيزم، ولهذا كان يفتح الشبابيك في بيوت أولاده في كل وقت وفي كل فصل من فصول السنة، ولو استطاع لسقانا فنجانا من السلسلات 3 مرات في اليوم كما كان يفعل. ولم يكن يجدي أن نحتج ونقول إننا أصحاء وأننا لسنا مرضى بالروماتيزم، فمعنى أن يكون أبي مريضا بالروماتيزم أن نكون جميعا مرضى بالروماتيزم. فأبي تركي فيه كل أخلاق الأتراك ودماغهم الناشف وغرامهم بالأمر والنهي، وكان يعاملنا نحن أولاده كأننا تكية، ويعيش حياته ويعيش لنا حياتنا أيضا. لم يحس واحد منا في أي لحظة بأن له كيانا مستقلا. أذكر حينما كنا صغارا أن أبي كان يحب الشاي، فكنت أشرب معه الشاي، وحينما تقدمت به السن ومرض بالضغط وحرم عليه الطبيب شرب الشاي، أصبحت أشرب اليانسون لأنه أصبح يشرب اليانسون، وظل سلطانه يحلق فوق رأسي حتى بعد أن جاوزت سن التلمذة وتخرجت من المدارس لأعيش بإرادي الخاص. كنت أستشيره من تلقاء نفسي كلما وقعت في مشكلة، كان الخوف ما زال في دمي، الخوف من الدنيا ومن المرأة ومن أن أحسم أمرا بإرادتي وبدون مشورته. كان قلبي تآكله الرغبات من الداخل، ولكني لم أكن أجرأ على التفكير فيها وإشباعها، وإنما كنت أتردد وأخاف وأجزع، ثم أكتفي بأن أتمنى ثم أهرب من المشكلة كلها، وألوذ بوالدي أطلب نصيحته، وأترك له حياتي يبث فيها ويختار كما يشاء، كأنه الله أو القدر. وهكذا ظلت حياتي معطلة طوال هذه السنين، وظللت أعيش طفلا كبيرا يملأ قلبي الخوف والاحترام والرهبة. ولو سألتني إن كنت أحب أمينة زوجتي لما وجدت جوابا، فأنا لم أحبها ولم أكرهها ولم أخترها، وإنما هي كصورة الجوكندا وضعها والدي في بيتي وقال إنها جميلة ورائعة، فقلت خلفه كالطفل: جميلة حقا ورائعة، واحتضنتها كما أحتضن كل كلمة يقولها أبي. ولكن بقدر الراحة التي كنت أحسها في هذا الحب، إلا أني كنت أحس أنه ليس حبي أنا، وإنما هو حب أبي وذوقه واختياره. كان كل شيء حولي لا يمت لي، كان كل شيء غريبا عني، حتى ملابسي، حتى أفعالي، حتى أقوالي كانت غريبة عني، ولكني لم أكن أدرك مشاعري بهذا الوضوح في البداية. لم تكن في ذهني فكرة واضحة عن شيء، كنت أعيش في فتور وآلية وبلادة واستسلام، حتى مات أبي فجأة وأفقت لأجد نفسي وحدي بدون سند إلى جواري، بدون قدر، بدون إله، بدون حب، بدون مبرر لأي فعل أفعله سوى إرادتي. وأين هي إرادتي؟ لقد كنت أتردد 3 أيام متتالية في توقيع شيك، وأنظر فوق كتفي بين لحظة وأخرى، أنتظر أن يظهر والدي فجأة لأسأله هل من الصواب أم الخطأ توقيع هذا الشيك؟ ولم يكن هناك حل، كان لابد لي أن أحمل أعبائي بدون معونة أحد، وكان هذا يسبب لي قلقا حادا قاسيا يحرمني النوم. لقد بلغ ميراثي وحدي من تركة أبي 100 فدان غير العقارات والأملاك وسندات البنوك، وهي ثروة كبيرة فوجئت بها، وكان معنى هذه الثروة أن أذهب في عشرات المشاوير كل يوم إلى البنك وإلى البلد وإلى البورصة، وفي كل مشوار من هذه المشاوير أقابل ناسا لا أعرفهم، أناقشهم وأوقع على أوراق وأمضي على عقود وأبدأ صفقات وأنهي صفقات، وفي كل لحظة من هذه اللحظات أشعر أني وحيد متردد خائف، وأعود من البنك مبلل الذهن. في ظني أني قد نسيت شيئاً، وقعت في خطأ ما، أو تورطت في إجراء غير قانوني، ولكن بمرور الأيام بدأت أكتشف أن المال في البنوك والإدارات المالية يحفظ نفسه بنفسه، وأني لست في حاجة إلى ذكاء كبير لأضاعف أموالي، فالأموال تتضاعف من تلقاء نفسها في العقارات والأراضي والبنوك، وما علي إلا أن أذهب أول السنة لأجمع الأرباح وأوقع في دفتر، وبدأ الخوف يزايلني. وبدأ ذهني ينصرف إلى أفكار أخرى، أفكار لا علاقة لها بالأرض والبنك والمرحوم والدي، أفكار لها علاقة بي أنا. وحينما أحضرت لي زوجتي كوب الشاي منذ أيام وقلت لها أنا لا أحب الشاي، نظرت إلي في دهشة واستفهام، فهي لم تتعود مني أن أقول أنا لا أحب، تعودت أمينة أن آكل ما تقدمه وأشرب كل ما تقدمه، ولكني قلتها قلت أنا لا أحب، وأنا أشعر بدهشة أنا أيضا، لأني أقول ما في نفسي لأول مرة بدون أن ألقي بالا لأحد. واكتشفت في ذلك اليوم عندما دخلت غرفتي وجلست على مكتبي أني لا أرفض الشاي وحده، ولكني أرفض معه أشياء أخرى كثيرة، أرفض بيتي وحياتي، وأتمنى أن أصرخ فجأة لأقول لزوجتي أنا لا أحبك، وأقول عن حياتي إنها سخيفة، وأنزع الصورة المدلات من الجدار وألقي بها في الخارج، ولكني لم أجد الجرأة على أن أقول كل هذا، واكتفيت أن أرفض الشاي في عصبية وأزيحه من أمامي ثم أشعل سيجارة، وعادت حياتي فجأة أمامي كشريط سريع، حياة سخيفة مثل لحية مستعارة، ليس فيها ملامحي، ليس فيها أنا، وشعرت بشهوة الطفل في تحطيم أي شيء، والجري إلى الخلاء، إلى الهواء الطلق والعربدة والضحك والبكاء، شهوة ملحة في أن أبسط أجنحتي التي كانت مضمومة طوال هذه السنين وأحلق بها كالطائر. وتدفقت أيامي كلها تطالب بحقها في أن تعيش من جديد طفولتي، صباي، شبابي، ثم عاودني الجبن وتيقظ خوفي القديم وأمسك بعقالي وسكت على مضض، وأنا ألوك في فمي آلاف الكلمات، ولكني أحسست أني تغيرت وأصبحت شخصا آخر غير حلمي القديم، عرفت لذة التمرد، وظل هذا الإحساس يلازمني، وأنا أدخل إلى البورصة والسيجارة ما زالت في فمي وعيناي تقرآن الكلمات المكتوبة على السبورة في الدور العلوي، حركة الأسعار، نوع الأوراق المالية، أسعار الفتح، أسعار الإقفال، وأذني تلتقط صيحات السماسرة حادة مختلطة، سيجورات 842، سيلوس سيلوس، التعدين 400، بايع بايع، المناجم 128، الملح الملح، شاري اسمنت 970، ماتسكا ماتسكا، بايع، والأيدي تلوح وتشتبك، والأصوات الحادة ترن في أذني كأصوات القطط وهي تتعاوى على صفيحة قمامة، وعيونها تشع ضوءا أخضر مخيفا، ناو ناو ناو، ورأس الخواجة متري التاجر العجوز ووجهه الأبرص المرقط بالبياض يذكرني بوجه قطتنا جيجي، وسمعت الخواجة متري يتحدث ويلوح بيديه يا حبيبي الدنيا هنا مجازفة، اللي عاوز يكسب لازم يجازف، يرمي نفسه، اللي خاف هنا يموت، ووقفت خائفا في ركن أطلب نصيحة الخواجة متري قبل أن أبيع أوراقي، وأشار علي بصفقة صغيرة وأمسكت بقلمي لوقع الإذن، وأحسست برعشة التحدي تنتقل إلي بالعدوى من الجو المكهرب حولي، كان كل واحد يتنمر ويتلمض على المكسب، وأخذت أنا الآخر أتلمض وأتنمر وأتنمر وأتتبع أسعار أسهمي وهي ترتفع وتقفز من رقم إلى رقم على التابلو، وأتتبع الطباشير وهي تكتب 112، 114، 118، 120، 122، 123، ثم تتوقف ويصرخ استمسار بأعلى صوته 123، 123، وتردد لا من الخوف ولكن من الطمع، لقد ارتفع السعر 11 في يوم واحد، فما بالي لو انتظرت يومين آخرين، وشعرت بطمعي يتغلب على خوفي، وشعرت بإحساس الطفل الذي تزوغ عيناه أمام دكان الحلوى، وغمزني الخواجة متري لكي أبيع ولكني لم أبع. وحينما خرجت في ذلك اليوم كنت أشعر بشيء جديد غامض يدخل حياتي، كنت أحس بالنبض الحماس والجرأة يتسلل إلى عروقي، وكنت أشعر بحياتي القديمة تسقط عني شيئا فشيئا كالرداء وتبدو غريبة، زوجتي، بيتي، فنجان الشاي الذي أرشفه على الفطور، أصوات الشارع الأليفة وهي تعلو في الصباح تحت نافذتي، همهمة أم حسن خادمتنا العجوز على سبحتها ودعائها لي بطول العمر، كل هذا كان يبدو لي في تلك اللحظة كحلم غريب غير حقيقي، لقد تغيرت. كان هذا الإحساس يسعدني وكنت أحتفل به في قلبي. وحينما خرجت من السينما في 12 لم أشعر برغبة في العودة إلى البيت، ورأيت قدمي تسعيان إلى غير عادتي إلى ملهى ليلي، ودخلت في وقت كانت الراقصة فيه تلقي بشعرها وتتمايل وتنام على ظهرها، وعازف الطبلة يقفز حولها كالقرد. ولفت نظري أن كرسي عازف الطبلة عليه شلته، ولا أدري لماذا خطر لي أن عنده بواسير، وضحكت طويلا لهذا الخاطر السكران، ولم أكن قد ذقت قطرة خمر، ومع هذا كنت أشعر أن رأسي مشعشعة خفيفة، وكنت أرى سببا للضحك في كل شيء حولي، وبدت لي حركات الطبل مثيرة للضحك، وكان كلما مد يده خلفه ضحكت. وحينما تركت الملهى في ساعة متأخرة من الليل، فضلت أن أعود إلى بيتي ماشيا، وكنت أجد للهواء طعما لذيذا في رئتي، وكنت أستنشقه في بطء، ويداي في جيب بنطلوني، وفمي يصفر أغنية شعبية، وكان كل واحد يمر بي يبتسم. وحينما فتحت باب شقتي فوجئت بزوجتي تقف أمامي شاحبة حمراء العينين قلقة تهتف في صوت خائف: أين كنت طول الليل؟ وتذكرت فجأة أن الساعة 3 صباحا، وأن هذه هي المرة الأولى التي أسهر فيها إلى هذه الساعة المتأخرة، ومسحت على وجهي بيدي وأنا أفيق وأعود شيئا فشيئا إلى نفسي القديمة، وتمتمت بكلام لا أذكره، وخلعت ثيابي وتناولت عشائي وأنا صامت، ولم أكن سعيدا بعودة هذه النفس القديمة. وبدا لي في تلك اللحظة أني هبطت فجأة من السماء إلى الأرض، وعدت إلى الحياة كإنسان ميكانيكي يدور بزنبلك. وناولتني زوجتي خطابا عليه طابع دمشق، ونظرت في الخط وأنا أتساءل: من الذي يرسل إلي خطابا من دمشق؟ ووضعته في جيبي، وفي الفراش مددت يدي إلى الخطاب وفتحته لأقرأ هذه السطور: عزيزي حلمي، لعلك لا تذكرني الآن وأنت تقرأ التوقيع، فقد مضى على افتراقنا سنوات طويلة، ولكني أذكرك وأذكر معك أجمل أيامي حينما كنا نلعب أنا وأنت وأختي صافي في عزبة والدي ونحن صغار، ونجري في دائرة كل منا يمسك بذيل الآخر، وأذكر أيام زمالتنا في المدرسة الابتدائية وأيام هروبنا معا حينما كنت تخاف وتعود إلى المدرسة، وأمضي أنا وأختي صافي لنقضي اليوم في حديقة الحيوان، واليوم جلسنا نتحدث عنك أنا وأختي، وفكرنا في أن نلتقي ثانية لنتعرف على ماضينا الحلو ونعيد أيامنا الجميلة. إننا نعيش الآن في دمشق ولنا أملاك وأراضي هنا، ونحن ندعوك لقضاء شهر في ضيافتنا، ولنا أمل كبير في قبولك هذه الدعوة، ونحن في انتظار اليوم الذي تحدده، وإلى أن نلتقي لك حبنا فؤاد. وشعرت بموجة من السرور وأنا أقرأ الخطاب، وأعدت قراءته وأغمضت عيني. سوف أذهب إلى دمشق وأخلع ردائي كله، أخلع عني هذا البيت العتيق بأركانه المظلمة، وأخلع عني القاهرة كلها، وأخلع حياتي وعاداتي وكلماتي التي أقولها كل صباح وأعيش. وشعرت بدغدغة النشوة في كل جسدي، ونظرت إلى زوجتي فرأيتها تنظر إلي باستغراب وتسألني عما في هذه الرسالة، ولم أجب وتناومت، فأحطتني بذراعيها ولكني لم أشعر بالرغبة فيها، وأحسست بأطرافي تبرد وتتثلج تحت لمستها، وأدرت لها ظهري وبدأت أتخيل صافي وجهها التركي الأبيض وضفيرتها الذهبية وعينيها الصافيتين مثل كأسين من عسل النحل وذراعها البض مثل عود الخص الطري، وتدفقت الرغبة حامية في عروقي، وأحسست بلهب الجنس يخرق دماغي، ولكني أخفيت هذه الرغبة كأني أخفي سرا وضننت بها، وتركتها تغلي في دمي وتؤرقني مثل سر لذيذ جدا، وظللت أحلم وكانت زوجتي تتحدث ولم أكن أسمعها. كنت أنظر إلى فمه وهو ينفتح وينغلق، وإلى كتفيها العريضتين، ودقت ساعة الحائط 4 دقات، ونقل قلبي فجأة وعاودني الخوف، وأحسست أني ضعيف وأن الساعة تدق منذ 25 سنة وأنا في بيتي لا أبرحه. وداهمني شعور بالتردد، شعور من يمد رجله ليخطو خطوة واسعة في الظلام. تيقظت في الصباح وقد نسيت كل شيء، وفي اللحظة التي كنت ألبس فيها ثيابي كنت أدخل في عاداتي القديمة في نفس الوقت، وكانت زوجتي تمر بالفرشاة على نفس الأماكن من القماش التي تعودت أن تمر عليها كل يوم، حول الياقة وعلى الأكتاف وعلى الظهر والأكمام وثنية السروال، ثم تنصحني كعادتها أن آخذ بالي من الطريق وتنظر إلي نفس النظرة الحنونة، وأم حسن تجري خلفي وفي يدها الحقيبة، والباب يزوم كعادته دائما كل صباح ليشكو من رطوبة مفاصله، وحارس المصعد يرفع يديه الاثنتين لتحيتي ويفتح فمه في بلاهة، فتبدو سنته الذهبية نفس السنة الذهبية ذات الطربوش المكسور الذي أصطبح بها كل يوم. وجلست في العربة وتصاعدت إلى أنفي رائحة البنزين، وسمعت صوت الموتور، ورأيت واجهات المحلات تتحرك في الزجاج وتختفي، ولكن أذني ظلت تردد جملة واحدة طول الطريق، جملة قالتها زوجتي وهي تعطيني المنديل: لا تنسى أننا سوف نحتفل اليوم بعيد ميلاد ابننا. جملة غريبة في هذا السيل من الحياة العادية ظلت ترن في أذني طول الطريق، وأنا أحس أنها جملة ظريفة، وأتذكر احتفال السنة الماضية الذي لم يحضره أحد سواي أنا وزوجتي وأبي، وكيف كانت زوجتي غاضبة لأنها لم تدعو صديقاتها، وأبي غاضب لأنها تناقشه وتريد عزومة الناس، وماذا وراء عزومة الناس إلا الحسد، وأنا آكل من التورتة ولا أفكر في شيء، وابننا يصرخ في الغرفة، ولكن الآن أفكر في أشياء كثيرة وأنتظر هذا الاحتفال بشوق، وكلمات زوجتي ترن في أذني كما ترن بشرى العيد في أذن طفل، وإحساسي بالنزق يدفعني إلى الضغط على الكلاكس والعبث، وأنا أسوق وأتأرجح يمينا ويسارا. اليوم نحتفل، أنا أشعر بانبساط، وتوقفت عند دكان لعب واشتريت قرضا بزنبلك يقفز ويصفق بيديه، واشتريت ورقا ملونا وصواريخ، وتوقفت مرة أخرى عند محل ورد، ثم عدت أستأنف سيري وأسلم نفسي إلى حياتي العادية وعلى شفتي ابتسامة. وفي المساء حينما عدت إلى البيت دخلت غرفتي وأنا أصفر، ثم أغلقت الباب وأخرجت القرد وأدرت الزنبلك ورحت أتفرج عليه وهو يقفز ويصفق بيديه، ثم توقف، ثم أدرت الزنبلك مرة أخرى ورحت أتفرج، ونسيت أني قد أحضرت اللعبة لطفلي ورحت ألعب بها، ولكن زوجتي التي تسللت من الباب الموارب وجاءت تستطلع ووقفت تتفرج خلفي، ما لبثت أن هتفت في دهشة أيقظتني: أنت الذي تلعب، غير معقول. وضحكت وأمعنت في الضحك، ومع هذا فقد أمسكت هي الأخرى بالقرد، ثم بدأت تدير الزنبلك وتلعب، ثم قالت فجأة في مرح: إن حفلة اليوم ستكون ظريفة، لقد دعوت جيراننا ودعوت صديقتي فاطمة. ورفعت رأسي عند ذكر الاسم، وكنت أسمع منها دائما حكايات كثيرة عن صديقتها فاطمة المحامية، ولكني لم أكن قد رأيتها أبدا، وكانت كثرة ذكرها أمامي ورواية حكاياتها قد جعلت لها شخصية في ذهني، وشعرت بسرور خفي، وعدت أملأ الزنبلك وأتفرج على القرد وهو يقفز ويصفق بيديه. لأول مرة كنت أشاهد كرسي الصالون من غير بياضات هذه الليلة، وقماش الطقم يلمع في ضوء النجف الكريستال، وكنت أتحسس قماش الطقم في لذة وأختلس النظر إلى الضيوف، كانوا ثلاثة: جارنا الأستاذ عزيز وزوجته نادية وفاطمة المحامية، وكنت أختلس النظر إلى فاطمة وأتتبع حركاتها في اهتمام، وأجد من الصعب الآن أن أصف إحساسي بها لأول مرة، كان إحساسي حينما أمسكت بيدها لأصافحها أني أمسك بأصابع خالية من العظم وبشرة ملساء فيها ملاسة حيوانية كأنها جسم عرسة، وكان صوتها المبلل وهو يحادثني فيه لزوجة تلتصق بالأذن وبالأعصاب، ولم تكن جميلة ولكن جسمها كان فيه بضاضة، وكان صدرها يقظ من فتح ثوبها، وكانت أرتافها تضغط على الفستان، وكانت استدارة كتفيها وهي تختفي تحت الحرير الأسود المطرز تثير الخيال والتصور وتغريه على تتبع هذا الانسيال، وكان تكور بطنها تحت الفستان يوحي بأن لحمها ليس فيه ثانية واحدة وأنه مشدود متوتر فائر، وكانت عينها فيها بريق يومض وينطفئ حينما ينعكس عليها الضوء وهي تتلفت، وكانت في شخصيتها جرأة واقتحام، وكانت في كلماتها مبادرة غير عادية في النساء، كانت على عكس زوجتي تماما، وكانت زوجتي سعيدة بها جدا، فخورة بشخصيتها وجرأتها، وكانت تقول وهي مبهورة: هذه هي رائدتي، هذه هي القائدة التي كانت تتزعمنا في المظاهرات وفي الإضرابات، وكانت خطيبة المدرسة الرسمية، وكانت رئيسة الإخوات المسلمات، ورئيسة فرقة التمثيل، ورئيسة كل حاجة، فعلا إن مخايل الزعامة تبدو عليها. كنت أقول هذا وأنظر إليها فتبادلني بنظرة ثابتة وعينين فاحصتين لا تطرفان حتى أنكس بصري، فتلاحقني بكلماتها وصوتها المبلل وتبادرني قائلة في تحدٍ: ما لكم دائما تصابون بالدوار حينما تسمعون عن امرأة تقود وتأمر؟ فأقول وأنا أحاول أن أثبت نظرتي في عينيها، لأن المرأة تقود وتأمر فعلا بدون حاجة إلى مظاهرات وإضرابات وخطب، لأننا نحبها ونسلمها ذقوننا، فيصبح الرأي رأيها والكلمة كلمتها. أنا أرفض هذه القيادة التي أفوز بها لمجرد تنازلكم. إنه غرور منكم أن توقفوا حياتنا على حبكم. أنا أيضا لغروري، أنا أريد أن أغتصب حقي بيدي وأخذه رغما عنك. أتسمع الكلام وتصفق زوجتي في سرور وإعجاب. أتسمع الكلام؟ هذه هي المرأة الجديدة التي سوف تريكم مقامكم. إنها لن ترينا مقامنا، وإنما هي سوف تسعى إلى حتفها بيدها، سوف تتحول إلى رجل، وسوف نرحب نحن بأن نصبح نساء، نجلس في البيت ونأخذ نفقة ومؤخرا ومقدما وشبكة وبذلات أنيقة وجرافاتات لأعياد ميلادنا. إنها ورطة يسرنا أن تقعنا فيها. أنا لا أمانع شخصيا في أن أنام في البيت وأتنازل لكن عن الشقاء وعرق الجبين. أتظن أنه يمكن أن أتحول إلى رجل؟ إني أعمل منذ 5 سنوات، أتظن أني أصبحت رجلا؟ انظر جيدا. وترمقني برمش عينيها في دلال ويقهقه الأستاذ عزيز: إنك لا تغلبهن يا صاحبي، اسمع نصيحتي، إن الطريق الوحيد لتغلب المرأة هي أن تجعلها تحبك، وحينما تحبك سوف تقتنع بكلامك وتكف عن مناقشتك. لماذا تصرون على تصويرنا هكذا في صورة مخلوقات عقولها في عواطفها؟ مخلوقات لا تفهم ولا تعقل ولا تحركها إلا نزواتها. أنتم واهمون، نحن الذين ضحكنا عليكم وروجنا هذا الوهم وأدخلنا في ذهنكم أننا مخلوقات عاطفية قليلة الحيلة وأنكم شطار وأقوياء. ضحكنا عليكم بهذا الكلام الفاضي لنأكل عقلكم ونأخذ ما نريده تماما كما نفعل مع أطفالنا. وتصفق أمينة وتقف وتجلس في سرور: أتسمعون؟ لقد ضحكنا عليكم كما نضحك على أطفالنا. ويقهقه الأستاذ عزيز ويمسح على رأسه الأصلع: أنتن يا نساء لا تجدن إلا الثرثرة. إن الله لم يقطع ضلعا من آدم ويصنع منه حواء، ولكنه في الغالب قطع لسانه وصنع منه امرأة، وخصوصا حينما تكون المرأة محامية مثل فاطمة، إنها لابد أن تكون مخلوق من لسان ضاني أصلي. أنا شخصيا أعتقد أن الله قطع إصبع حواء وصنع منها آدم، وما زالت المرأة إلى الآن تصنع الرجال بإصبعها. إنها تشير في أي مكان إلى الرجل فيتبعها، وما يلبث أن يصبح زوجها. وأنا في المحكمة أشير بإصبعي وأنا أترافع وأنقذ أعناقكم يا رجال من المشانق، وهكذا بإصبعي فقط. وتهلل وجه أمينة في سذاجة وهي تحتضن صديقتها: أتسمعون؟ بأصابعنا فقط. ويقهقه الأستاذ عزيز: لا فائدة من مناقشة امرأة، إنك تلف وتدور ثم تسلم لها بكل ما تريده، لأن دمها خفيف ولأن لذة إرضائها تفوق لذة الحقيقة. أنا شخصيا أرفع الراية البيضاء وأسلم: برافو يا فاطمة، كسبنا القضية. وتضحك فاطمة وتهتف: أشكرك، والآن أين مؤخر الأتعاب؟ لقد أعددنا لك عشاء شهيا رائع يا أختي. وعلى العشاء كان في إمكاني أن أراقب الأستاذ عزيز عن كثب وأتأمله وهو يتكلم ويأكل ويلوح بيديه. والأستاذ عزيز قصير القامة في 40، رأسه صلعاء في منتصفها، ولكن الشعر الأبيض والأسود يكسوها من الجانبين. وهو حينما يتكلم يلعق شفتيه بلسانه من لحظة لأخرى ثم يزم فمه، فتبدو شفتاه رفيعتين جدا وفمه مرسوما في صرامة وقسوة، وهو يتكلم بحدة ثم ينفجر في الضحك من تلقاء نفسه ويقهقه بحدة أيضا. وطول الوقت كان عزيز لا يرفع بصره عن فاطمة، وكان يخيل إلي أحيانا أنه يأكل منها هي ولا يأكل من الطبق، لأن الطبق كان يفرغ ولا يفطن إليه ويظل يحملق أمامه حيث تجلس فاطمة إلى جواري، وكنت أحس وهي إلى جواري بملمس ذراعها، وبذلك الشعور الأملس الحيواني الذي يتسرب إلي من جسمها الطري الذي يشبه جسم العرسة، فأشعر بالخدر وأترك كتفي لاصقا بكتفيها ثم أعود فأتيقظ وأنفر بعيدا وأنظر إلى عزيز وهو يلعق شفتيه ويزم فمه ويموء كالقطة وهو يأكل. وكان الكلام يدور على المائدة عن المحاماة والمفارقات التي تلاقيها المحامية أثناء العمل، وكانت زوجتي تتكلم عن قضية الوقف التي رفعناها من سنين ولم نصل فيها إلى نتيجة، وتقترح علي أن نسلم القضية إلى فاطمة لتعالجها بعبقريتها. وفاطمة تبدي استعدادها ثم تنظر إلى ناحيتي وتهمس: أخذ فيها 1000 جنيه. أنا مستعد، اكسبيها أولا وأنا أعطيك 1000 جنيه. اتفقنا، مر علي غدا في المكتب لنبدأ في الإجراءات. ولا أدري لماذا أحسست بالخجل فجأة، كأني طفل يأخذ ميعادا غراميا، وضايقني إحساسي، ونظرت إليها في رهبة من جانب عيني، وضبطتني وأنا أنظر إليها خلسة. ابتسمت ثم ضحكت وأشرق وجهها بسعادة آثمة وغرور، ضايقني أكثر وأكثر، وشعرت بالغيظ وبميل إلى السخرية منها، فقلت وأنا أضغط على كلماتي كلمة كلمة: إن كل أمنيتي الآن أن أعيش حتى يصبح كل القضاء نساء، وأشاهد فشل كل المحاميات بعيني. وضحكت فاطمة وهرش عزيز رأسه، بينما أردفت أنا في هدوء: إننا نحن الرجال الذين نكسب لكنا القضايا، أنتن تصعبن علينا. ولو كنت قاضيا ووقفت أمامي تبكين حظ المتهم حتى بح صوتك، فإني كنت أعطيك البراءة لمجرد الشفقة، فأنتن مهما أخذتن الشهادات والدبلومات وارتفع صوتكن بالجعجعة ستات ولايا. فأجابت فاطمة في بساطة: حينما يصبح المحامي امرأة والقاضي امرأة، فسيكون المتهم رجلا ولن تهمنا القسوة حين ذاك، لأنها ستقع على دماغكم. حين ذاك سوف نترك لكن الدنيا ونذهب لنعيش في القمر أو في أي كوكب آخر. حقا أتستطيعون؟ وكانت تنظر إلي وكأنها تقول لي من طرف خفي: إنك لا تستطيع حتى أن تترك الكرسي بجانبي. كنت أدخن بشراهة بعد العشاء وأنظر في الركن حيث توجد زهرية كبيرة قديمة، والضيوف من خلفي يثرثرون ويضحكون، وفاطمة تحتضن ابني وتقبله، وصوت البيانو يعلو من أقصى الغرفة، فأظن أنه الراديو، لأن البيانو عندنا مجرد قطعة أثاث يغلفها التراب من سنين ولا يضرب عليه أحد، ولكنني فوجئت بمدام عزيز جالسة على كرسي البيانو تعزف. ودهشت لأني طول السهرة لم أفطن إلى مدام عزيز، لم أحس بها، كانت موجودة معنا طول الوقت لكن بدون صوت، لم تتكلم كلمة واحدة. وتذكرت أنها كانت تجلس عن يساري على المائدة طول الوقت ولم أنظر إليها، وكان زوجها عزيز يقف على مقربة ينفث الدخان من سيجار ضخم، وقال لي عندما رآني أن زوجته نادية عازفت بيانو ممتازة. وسمعت زوجتي تهتف: برافو يا ناني، هذا عزف رائع. ورفعت نادية رأسها الصغيرة ونظرت إلينا، كان وجهها رقيقا صغيرا فيه طفولة، وعيناها السوداوان فيهما قلق وشرود، وكان يخيل إلي أنها لا ترانا وأنها تنظر من خلالنا. وعادت إلى العزف وأخفت رأسها الصغيرة خلف البيانو. أين سمعت هذه المقطوعة؟ واقتربت من البيانو وكنت أرى شعرها المتهدل وكتفيها المنحدرين وجسمها الضئيل ويدها الصغيرة وهي تنتقل بسرعة على مفاتيح البيانو. وانتهت من العزف ورفعت رأسها ببطء ودارت ببصرها فينا، ومرة أخرى شاهدت عينيها السوداوين وذلك القلق المبهم والشرود والضياع الكامن فيهما. كانت تنظر إلينا كأننا غير موجودين، وتتكلم في همس كأنها تكلم نفسها، وتبتسم ابتسامة فيها وجل وتردد. وقال عزيز: إن زوجتي تقرأ كثيرا، إنها دودة كتب. واختفى صوته في ضوضاء البيت ورنين ضحكات طفلي وهو يجري وفاطمة تجري خلفه. ومرت لحظة صمت وسعل عزيز سعلة حادة، ثم عاد يحاول إشعال سيجاره الذي انطفأ. في تلك الليلة حينما أغمضت عيني لأنام، حاولت أن أتذكر الوجوه التي شاهدتها في الحفلة وجها وجها، ولكني لم أستطع أن أجمع أشتاتها من ذهني. كانت صورة فاطمة تلح على خيالي وتتسلل إلى أعصابي، ومعها تنميل يخدرني كلي، صوتها المبلل وملمسها الناعم الحيواني والبريق المشع في عينيها وشخصيتها الوقحة وكلامها المليء بالاستفزاز. واكتشفت أني نسيت تماما أصدقاء دمشق ومشروع دمشق، وانزلقت من ذهني كل الرغبات وحل محلها شعور واحد مختلط هو فاطمة: اشتهاء ونفور وغيظ وخوف، ورغبة في فاطمة، رغبة في إيذائها. كنت أتخيل أني أمزق فستانها حتى تصرخ وتقول ارحمني، ولكنها لم تكن تقول ارحمني، وإنما كانت تضم أطراف جسدها العريان وتنظر إلي نظرة من هذه النظرات التي تبرق. وكنت لحظتها أفيق من خيالاتي وأتذكر الميعاد الذي بيننا فيخفق قلبي بشدة. وتوترت أعصابي فلم أستطع النوم، وظللت أحملق في الظلام وأتقلب في فراشي وأتململ وأنفخ ثم أحاول أن أطرد كل شيء من ذهني لأنام. وتضخمت أصوات الليل الخافتة فأصبحت جلية واضحة في سمعي، وبدأت أتتبع صوت قطرات الماء وهي تدق على الحوض، وتكتكت الساعة وطنين موتور الثلاجة. وتيقظت زوجتي وسألتني إن كان هناك شيء يؤرقني، فقلت لا شيء، القهوة كانت شديدة وهي التي نبهت أعصابي. وسمعتها تروح في النوم من جديد، وسمعت تنفسها يزداد انتظاما وعمقا كلما أوغلت في النوم، ثم أحسست بذراعها يحوطني وينام، وسمعت فمها يتمتم كلاما لم أتبينه. لا شك أنها كانت تحلم حلما رقيقا حنونا. وسألت نفسي في تلك اللحظة، ماذا أريد؟ ماذا أريد بنفسي؟ ها أنا ذا الآن، زوج يتمتع بزوجة تحبه، وطفل يعشقه، وصحة وشباب ومال وجاه، وها أنا ذا أتقلب على فراشي مؤرقا كشخص مريض تلسعه الحمى. ماذا أريد؟ ماذا أريد؟ وكان السؤال صعبا، أصعب من الأرق، وشعرت بالصداع، وثقلت رأسي جدا، ورحت في النوم نوم قلق تشوشه الأحلام، وكلها أحلام من نوع واحد يخيم عليها الخوف. فأنا في مرة أركب تراما فيخرج عن الخط، وفي مرة أخرى أركب سفينة فتشرف على الغرق، وفي مرة ثالثة أدخل الحمام فيسرق الخادم هدومي، وفي مرة رابعة أذهب إلى المكتب فأكتشف أني نسيت الحذاء، وأني سرت طول الطريق حافيا ينظر الناس في وجهي باستغراب، وأنا دائما أقع من آخر دور ولا أصل إلى الأرض أبدا، وإنما أظل أهوى من حالق في ذعر أوشك على الاصطدام وتناثر كل ذراع في ناحية، ولا أجد شيئا أمسك به، ولا أحد أنادي عليه، وحدي وحدي في الهواء بلا أرض أقف عليها. لم يكن نومي نوما، كان عذابا، كنت أعاني. وحينما فتحت عيني على ضوء النهار وشعرت بدفء البيت حولي وسمعت ضوضاء الناس في الشارع شعرت كأني خرجت من جب مظلم تحت الأرض، وأحسست بالراحة. ولكني بعد ذلك بساعة حينما وقفت أمام المرآة أتطلع إلى طولي وعرضي وأناقتي لم أستطع أن أنسى ذلك الإحساس الذي ظل يأكلني طول الليل بأني صغير وحيد ضائع في الدنيا. كل هذا الطول والعرض لم يسترني، وأنا نائم وظللت أنتفض من الخوف كطفل تركته أمه وحيدا في الظلام.